الباسط. وهذا قد ورد في السنة المطهرة، فإنه لما غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ألا تسعر لنا؟ اعمل لنا تسعير جبرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط المسعر الرزاق. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذين الاسمين لله: القابض الباسط. جاء ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة لما قال جل وعلا: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ماذا يعني القابض الباسط؟ القبض المنع، والبسط العطاء والسعة. فالله سبحانه وتعالى يقبض بالعدل ويبسط بالفضل. الله يقبض سبحانه وبحمده بعدله فيمنع عن العباد أرزاقا وعطاءات، وهذا على وفق عدله، ويقبض بالحكمة ويبسط بالرحمة. وجاء بيان هذين الاسمين في آيتين متواليتين في سورة الشورى. ربنا بيعلمنا المعنى والحكمة في القبض والبسط، في المنع والعطاء. فقال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أدي حكمة إنه سبحانه وتعالى يقبض، لأنه لو بسط الرزق لبغى الناس. احنا نتخيل غير ذلك، يعني اي حد مننا بس يقول ايه، انا والله بس لو وصلت لي الشيء الفلاني انا مش عايز حاجة تاني. مفيش حاجة اسمها كده في طباع البشر. ادم ابونا ادم من اين اتاه الشيطان؟ من الطمع. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فانت دلوقتي عايش في ايجار، فبتقول بس والله لو هي شقة تمليك انا مش عايز حاجة تاني. طب لو هي الشقة تمليك وقطين، والله بس عشان الولاد وبتاع، لو هي بس تلات قوض انا مش عايز حاجة تاني. طب لو هو المكان ما بقاش مناسب وتعيش لك في مكان افضل، والله بس لو انتقل للمكان التاني انا مش عايز حاجة تاني. اخر من يدخل الجنة، هذا شأنه، هيعمل ايه؟ اخر واحد هيدخل الجنة هيقول: يا رب بس خرجني من النار، انا مش عايز حاجة تاني، اخرج بس. يعني ما تدخلش الجنة ولا تعمل، لا اخرج بس. طب يا رب، طب قربني منها، يعني ما بقاش واقف كده وخلاص، طب اقرب شوية من ناحية الجنة. طب يا رب انا اشقى عبادك، يعني اقعد اتفرج لغاية كده. هو ابن ادم كده. فاوعى تقول لي انه في وقت هتقول خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا. الرجل الطاعن في السن قلبه شاب في حب اثنتين: حب الدنيا وطول الامل. والله لا، ان شاء الله الطب اتقدم، فان شاء الله لا يعني هعدي 80، ما تقلقوش، لا انا صحتي زي الفل ان شاء الله، عادي جدا، ده انا اتجوز مفيش ادنى مشكلة خالص. قلب الكبير شابا في حب اثنتين: حب الدنيا وطول الامل. فالله يقول انه لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الارض. فهو يعطيك ما يكفيك، لكن هذا لا يرضيك. وإذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. لذلك هو سبحانه وتعالى يقبض حتى لا طاقة، ويبسط حتى لا فاق، يقبض حتى لا طاقة، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. تبقى بتصرخ خلاص مش قادر على هذا كله، ثم هو يأتيك بعد ذلك وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فافهم هذا في فقه الحياة، لانه لو احنا ماشيين في الدنيا دي ومش فاهمين المعاني دي الشيطان هيلعب بينا. ليه؟ لان انت لما تبقى في ارزاق لا تأتيك وانت مش عارف ليه لا تأتيك، انا اعمل ايه؟ طيب هتتسخط على قدر الله. وابن القيم بيقول انه جل الناس يتسخطون لكن لا يتجرؤون على ان يظهروا سخطهم، انما هو من جوه يقعد يقول لك سبحان الله، يدي اللي مش عارف ايه للي ايه. ينفع ان حد يقول ان ربنا بيدي الحلق للي بيلو دان؟ يعني ربنا ليس حكيما؟ اعوذ بالله. فما تعرفش فلان الفلان ماشي مع ايه، وتيجي عندنا وتقف يا اخي ده اعرف ناس ما بيركعوهاش، والله ما بارك عيالهم في انترناشونال والدنيا ماشيه معاهم ايه، ومتجوز واحده عامله ازاي وراكب عربيه ايه وناس ايه، وانا اللي بركعها وانا اللي ماشي على صراط مستقيم الدنيا معايا مفيش. اعوذ بالله. اول بقى ما يدخل لك من الباب ده انت مش فاهم ليه بيقبض وليه بيبسط. فلو فهمت فقه المنع والعطاء حققت معنى الرضا، جنة الله في الأرض. فالله يقبض حتى لا تكون مع البسط فتغتر، ويبسط حتى لا تكون مع القبض فتيأس. يبقى اللي بيحصل يقبض لانه لو بسط هتبغي فيرحمك من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحمي احدكم الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. والله الذي لا اله غيره. احد الاغنياء الكبار، فكنت اعرف ابنه، فحصل ان هو عمل عملية تكميم وفشلت وخلاص كان يناهز الموت. الراجل من الاثرياء جدا، فرحت ذهبت الى المستشفى عشان ازور الولد، فالراجل كان بيبكي يبكي امامي، يقول لي ده لما كان بيشتهي لو لبن العصفور اجيبه له، دلوقتي بيصحى يفوق من البنج يقول لي يا ابويا انا عايز كوبايه ميه مش قادر اديها له. قلت سبحان الله، كما يحمي احدكم سقيمه الماء. فالله يصنع معنى ذلك انه يحميك من شر الدنيا. واحنا ليس عندنا من الحكمه، الله وحده الذي أحاط بكل شيء علما، فنحن ننظر إلى الأشياء بالاحتياج فقط. أنا عايز أكل، فما تقوليش بقى أي حاجة. أنا عايز دلوقتي أعيش كذا، أنا عايز أتجوز، ما تبطلوا بقى الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده اللي هو في الآخر خالص ما بيعملش ولا بيحل ولا بيربط. أيوة، فتقعد أنت فاهم إيه؟ أنا بنظر للأشياء بالاحتياج، فبجري على الأشياء بالاحتياج، وحتى لو كان الشيء ده فيه مضرة ليك ما أعرفش. طيب ما هو فيه ضرر ليك، والله يحميك من هذا الضرر. لكن ابن آدم لا يفهم ذلك. فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فلذلك هو القدير فيقدر الأقدار فينزل بقدر. انتوا متخيلين نسب الأمطار اللي بتنزل؟ المطر ده لو نزل أزيد من النسبة الفلانية دي الماء يغرق الأرض. عارفين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البعض وقال هلك الحرث، خلاص مفيش مية، ألا تدعو لنا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فظلت الأمطار تمطر أسبوعا، فجاءه في الأسبوع التالي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال هلكنا، المية كتير أزيد من اللازم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا. فلو نزل المطر بنسبة أزيد شوية الزرع يهلك، طب لو قل عن ذلك يهلك. فينزل بقدر ما يشاء سبحانه وبحمده، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار سبحانه وبحمده. فلذلك قال ينزل بقدر ما يشاء. طيب الرزق ده بقى ربنا بينزله بإيه؟ قال إنه بعباده. خدها قاعدة، كل ما تشوف كلمة عباد في القرآن اعرف إنه في مقام امتنان، مقام نعمة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فبشر عباد. تلاقي دايما كده، لو بقى ربنا سبحانه وتعالى جاب مقام فيه ذم يقول إيه بقى؟ وما ربك بظلام للعبيد، يسميهم عبيد. فهنا قال إيه؟ إنه بعباده خبير بصير سبحانه. خبير دي تفرق إيه؟ ليه ابتدى بخبير قبل بصير؟ خبير يبقى عارف اللي جواك، بصير يبقى مطلع على براك، يبقى لما بيتكلم على البواطن، على اللي جوه الواحد، على أسراره، على الصندوق الأسود بتاع كل واحد بيقول إيه؟ خبير. وهو اللطيف الخبير. لما يتكلم على آية ظاهرة يقول بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لأن آية متشافة. طب هو بيقول لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير. يبقى بينزلك على اللي يتناسب مع اللي جواك. فكل ما تبقى نعمة العبد الشاكر، وكل ما ربنا يطلع على قلبك يلاقيك حتراعي النعمة يديها لك. خدها قاعدة. قال الله جل وعلا عن الحساد اللي بيحسد بيعمل ايه؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هو ده بقى اللي بيزعل في موضوع القبض والبسط. عارف ليه؟ لانه ما ادكش عشان انت مش هتراعي النعمة، فهي دي اللي بتزعل. وانا مش هعرف اراعي النعمة يا رب؟ ربنا مطلع عليك ويعلم ان انت بس بتقول كلام، وانك اول ما هتيجي النعمة دي هتتلهى بيها، لانه قانون. وقل في الناس من يستطيع مخالفة هذا القانون، ألا وهو أن النعم تلهي. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على سيدنا سليمان جاب مشهدين في القرآن يقولوا شوفوا بقى مين ده؟ ده سليمان المسخر ليه الجن والريح. سليمان حكم الأرض هو وداود عليه السلام 80 سنة، ده سليمان. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. تخيل بقى سليمان ده ربنا جاب له مشهدين في القرآن، المشهدين المفترض يتلهى بالنعمة، لكنه كان نعم العبد الشاكر. المشهد الأولين في سورة النمل القصة المشهورة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بالله انت حضرتك ماشي وانت بقى عندك الامكانيات دي ومعاك الجيش بتاعك، بصيت لقيت ربنا مسمعك النمل بيقول ايه؟ فقال ما فيها هتروح جاي للقضاء اللي معاك والناس اللي معاك تقول لهم تعرفوا النملة دي قالت ايه؟ النملة دي قالت كيتو كيتو كيتو. شفتوا بقى ربنا مسمعني ايه؟ هينشغل بقى بشيء ربنا مدهوله ما ادهوش لحد. ماذا صنع سليمان؟ تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. انشغل بقى بالنعمة؟ لم ينشغل بالنعمة عن مسديها، المشهد الثاني في سورة صاد، ربنا سبحانه وتعالى قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. دلوقتي هو في هذا الاستعراض العسكري وبتعدي عليه الخيل قدامه، فهي معدية قدامه، قال إيه بقى؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيل لما تقف على ثلاثة أرجل وترفع الثالث الرابعة اللي هي بقى حاجة من أمور الاستعراض تدل على قوتها وعلى ما فيها من أصالة، الصافنات الجياد من أجود أنواع الخيل. فقال إني الخير، أي الخيل، عن ذكر ربي. الصحيح أن عن بمعنى من، أي من ذكر ربي. فلم يقتل سليمان الخيل ولم يصنع شيئا مما قالوه في الإسرائيليات، وإنما إني أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي أي من ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، لهم ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق فمسح عليها شكرا لله. ولم يقتل سليمان ذلك، وهذه من الإسرائيليات المفترى، فأي فعل حكيم في قتل خيل هي من زاده العسكري. المهم ان هو عمل ايه لما شافها؟ قال لهم انا حبيتها عشان ذكرتني بربنا، علشان جعلتني اشكر نعمة ربي. اذا قانون النعم، النعم تلهي، النعم تنسي. فلذلك لو انك شكرت النعمة ويعلم الله تبارك وتعالى أنك ستشكرها لأعطاك إياها لا محالة، فربك الجواد الكريم الأكرم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. طب ده لما بتبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيك ولا يبسط لك، هذه فقه القبض. طب العكس بقى، أنا في حالة من البلاء الشديد، الدنيا مقفلة قدامي تماما، ماذا يكون صنيع الرب سبحانه؟ قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. عارف ليه؟ عشان لا تنسبها إلا له. تلاقي نفسك انت قاعد تقول ايه، انت مش في ناس سايبهم لعوزة؟ لما الامور هتبتدي هكلم صاحبي فلان، هكلم معرفتي فلان، اكيد فلان الفلاني هيقف معايا، لا لا ده انا عملت معاه جميل طول العمر اكيد لازم يردها لي على الاقل، هتعمل كده؟ فتظن ان انت لما هتقف في ضيق وكرب انك ستجد عند احد الناس سعة ورحب، وهذا لا يكون. فربنا سبحانه وتعالى يلجئك الى انك ما تلاقيش ولا سبب. واحد مريض يعدي على كل دكاترة البلد مفيش فايدة، مفيش اسباب. واحد ضاقت به الارض بما رحبت، مفيش اي اسباب. ساعتها تعرف ان من الذي سبب الاسباب ومن الذي اعطاك غير هو، هي دي معنى وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه. قال الله سورة يوسف حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني الأنبياء نفسهم، يعني مش هتيجي تقول لي إحنا الغلابة، الأنبياء صفوة خلق الله في الأرض، يوصل بهم الحال إنه خلاص ما فيش فايدة، هو كده خلاص قدر الله ما شاء فعل، الناس مش عايزة تهتدي وإحنا عملنا اللي علينا وأدينا الرسالة بس باين إنه ما فيش جدوى. ظنوا أنهم قد كذبوا، الناس كلهم كذبوهم وخلاص، يؤتى بالنبي وليس معه أحد. في اللحظة دي بقى جاءهم نصرنا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ليه بقى؟ يعني هناك قال انه بينزل بقدر ما يشاء عشان خبير بصير. طب بقى هو بيدي الواحد اللي هو يائس بائس يديله الغيث وينزل عليه الرزق ليه؟ لانه الولي، لانه مفيش حد بيتولى امرك غيره، هو ولي أمرك سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله وليك، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عشان كده سيدنا يوسف كانت أحد المعاني، ما هو نفس الفكرة، استيأس. أكتر سورة في القرآن فيها يأس هي سورة يوسف، فعشان كده راح قال إيه هو بقى في الآخر خالص، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو الولي يتولى أمرك فيقربك ويرزقك ويرعاك ويتولى شؤونك كلها سبحانه، ولذلك هو الولي الحميد المحمود في كل ما يصنع بعباده. فاللهم إن تؤتيني فإني لك محب، وإن تحرمني فإني لك محب، فاصنع بي ما تحب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. فإذا نظرت في أحوال الصالحين كيف فهموا هذا المعنى، معنى القبض والبسط؟ كيف نفهم معنى المنع والعطاء؟ لوجدت هذا باديا واضحا في سيرهم. سيدنا عمر كان يقول: أنا لا أدري على شيء أصبح، إن أصبحت في عافية أو أصبحت في بلاء، لأني لا أدري أي شيء أحب إليه في بلائه أو في عافيته. فكان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وأمسيت وما لي سرور إلا في مواضع القدر. عارف الأسئلة بتاعت لو رجع بك الزمان تعمل إيه؟ يعني لو سألت أي حد من حضراتكم كده لو رجع بك الزمان تعمل إيه؟ عارف الإجابة النموذجية إيه؟ ما اخترت إلا ما اختار لي ربي. لو رجع بي الزمان ما كنتش اتجوزت الجوازة دي، لو رجع بي الزمان ما كنتش اشتغلت الشغلانة دي، لو رجع بي الزمان كنت اجتهدت وجبت مجموعة في الثانوية وما دخلتش الكلية دي. لو رجع بي الزمان ما اخترت إلا ما اختار لي ربي، هذا كمال الرضا. فأصبحت وأمسيت وما لي سرور إلا في مواضع القدر. تحفظها وتفهمها وتعيش بيها، ألا وهو: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نحن نصنع من الجروح الطموح، ونرى أن المحن هي التي تأتي بالمنح، وأن البلية عين العطية. يعني البلاء ده يقول العلماء ايه؟ نعمته فيما زوى عنك اعظم من نعمته فيما اعطاك. زوى عنك يعني الحاجة اللي حرمك منها والله نعمته فيها اشد من النعمة اللي في ايديك، لانه حماك من شر، ودفع الشر مقدم على جلب النفع. بس مين يفهم هذه المعاني؟ ابتلي رجل باضطهاد فسجن، وكان بلغ من الكبر شيئا، يعني في اواخر الخمسينات، فدخل السجن مش عارف يعمل ايه. فجاءه انسان قال له: احنا هنقضي المده كده، يعني هنحط وشنا في وش بعض ونقعد نقلب في المواجع، يا عم نقعد نحفظ قران. قال له: في السن ده هحفظ قران؟ مفيش، خلاص مفيش عقل. قال له: يعني هنعمل ايه؟ احفظ كل يوم ايه، يعني هتيجي علينا ايه. قال شوية بشوية، قال لي: خليهم ثلاث آيات. شوية بقت صفحة، شوية لقيت الموضوع مشي، بقيت أحفظ كل يوم ربع. فواحد فاهم فرح قال له: بص، عشان نحفظ صح لازم أربع ختمات، ختمة كل يوم ربع يبقى هتخلصها في 8 شهور، كل يوم ربعين يبقى هتخلصها في 4 شهور، كل يوم حزب يبقى هتخلصها في شهرين، بعد كده تسمع كل يوم جزء يبقى أنت كده هتجيبه في شهر. تمام كده؟ يبقى المدة دي ادي سنة وثلاث شهور. بيقول ابتديت فعلا ما وراش حاجة، ما بنعملش اي حاجة. فابتدى مشي كده، خلص الختمة الاولية، خلص الختمة التانية، هو مش عارف اصلا هو متاخد في ايه ولا معمول في ايه، فطوطه خلاص مفيش قضايا مفيش اي حاجة، فقاعد مش عارف هيخرجوه امتى ولا يعملوه امتى. خلصت الختمة الأولية، خلص الختمة الثانية، خلص الختمة الثالثة، بيقول والله سمعت للرجل سورة الناس الصبح إفراج. يبقى دخلوا ليه؟ تعال بقى اقول لحد من حضراتكم كده، انا اولكم، ها يلا بقى يا جماعة عشان نحفظ قرآن قبل رمضان. انت عارف انت جاي تقول لي احفظ قرآن يا عم، انتوا ناس فاضية، انت لا تاكل، هي الدنيا، ده الهم، ده الغم، ده المشاكل، البيت، الغيط، الوضع، الامور، الغلا، المشاكل. طب ما احفظ بس كل يوم، كل يوم اقعد في المسجد واحفظ لك كل يوم كم آية، ما انتوا ناس فاضية. بص بقى، وهو كان هيعمل كده راح جابه، اظن بقى مش هتقدر تفتح بقك. يبقى كان شرا له ولا خيرا له؟ او بقى حامل كتاب الله عز وجل وفي سن كبير اللي هو يستبعد فيه الحفظ. هو كده الله يعطي ويمنع على وفق حكمته ورحمته سبحانه وبحمده. فلو فهمنا هذا الدرس جيدا حققنا اعلى مقام في عبادة الله، ألا وهو مقام الرضا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. ساعتها بقى كل اللي احنا بنتكلم عليه، مش لاقيين قلوبنا، تايهين، مش مركزين، الغفلات، الملهيات، المغريات، الفتن، كل ده يزول. ليه بقى؟ لان قلبك ساعتها هيكون فعلا اقرب ما يكون الى القريب سبحانه وتعالى وبحمده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق، ده اللي بيدوقه، ذاق طعم الايمان من رضي، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فافهموا عن الله عطاءاته ومنعه، فإنه سبحانه وبحمده الكريم الأكرم الجواد المعطي نزه نفسه عن صفات النقص. فربك ليس ببخيل، وربك سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين. فقط افهم لماذا يعطيك ولماذا يمنع عنك. إنه يعطيك حتى لا تكون مع المنع فتيأس، وإنه يمنع عنك حتى لا تكون مع الدنيا فتتلهى بها فتغريك وتفتنك. فلذلك يعطي ويمنع سبحان القابض الباسط. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أنر لنا بصائرنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم تب علينا الآن الآن الآن توبة ترضى بها عنا يا رب. فقراءك ببابك فأغنهم، مساكينك ببابك فارحمهم، مؤملوا خيرك ببابك فأعطهم سؤلهم، محبوك ببابك فأحبهم. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم،